حصريا على موقع djkimo.com. ناس وحشة طب وانا مالي، والحلو فيا بعيشها ليه، ومودي باظ ومية مية علشان كده مرتاح، علشان كده مرتاح، علشان كده مرتاح، ومش طلباها ناس مريضة نفسي، مريضة نفسي، ناس مريضة نفسي، وانت عارف نفسك ام نفسي يا توكسك، وروح عليك مشاكلك انت معايا اخرك، اسمع شوية مزيكا، اسمع شوية مزيكا، اسمع شوية مزيكا، ومش طلباها ناس مريضة نفسي، مريضة نفسي، ناس مريضة نفسي، حصريا على موقع djkimo.com. مريضة نفسي.